لهذا الأمر أربعة أقسام: قسم قلوبهم في أعلى عليين، قلوبهم عامرة بذكر الله، وقسم هؤلاء هم الفائزون، وقسم على النقيض من ذلك، وقسم بين بين منهم المقل ومنهم المكثر. فعلى المسلم أن يعالج هذا القلب بتعويده على الطاعة وعلى ذكر الله وعلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف، لا قوة له على تنفيذه وله ولا الدعوة إليه. وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. القسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحما والدواء النافع سما. وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين، ولا هو موضعا ولا هو موضعا له سوى القسم الأول. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه وتعالى أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين. نعم. ذكر القسمين الأولين: القسم الأول القلوب الواعية، والقسم الثاني القلوب الضائعة. وبقي قسمان آخران: قسم يعني له جهود وقلبه فيه شيء من نبض الحياة، لكنه جاهل ولا يعرف كيف قد يلتبس عليه الحق بالباطل وهو لا يدري. والقسم الثاني من عنده علم وقلبه يعرف الحق من الباطل، لكنه أعرض معرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصف الله الأحياء بقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما كانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: إنما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله ثم لم يرتابوا. نعم. فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين. هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام في بعض كتبه: بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. عبر عن المداومة على الخير بالصبر، واليقين درجة أعلى فوق ذلك هي التي تحرك الصبر. نعم. وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى من جملة الخاسرين، وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين على أن من عداهم فهو من الخاسرين. فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه. وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرا، فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب، فلا يدرك الحق كما ينبغي، وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه. قال الله عز وجل مبينا الخاسر من الرابح، وأقسم على ذلك: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وأل تفيد العموم، معنى كل الناس خاسرون إلا من استثنى الله عز وجل. فالكل خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعلموا، فآمنوا بعد العلم النافع، وعملوا الصالحات وبنوها على أصلين: إخلاص العمل لله وحده ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصى بعضهم بعضا بالصبر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.

فسخر ذلك كله في طاعة الله عز وجل نجا من حبائل إبليس. أما لأن هذه مداخل العين، كما قال صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها ماذا؟ السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا اعتنى المسلم بهذه الأعضاء وعودها على طاعة الله عز وجل وجعل سياجا بينها وبين حبائل الشيطان نجا بإذن الله في الدنيا والآخرة. فالمرابطة لزوم هذه الثغور، وذلك بالإقامة بمحاولة تطبيق هذه الأمور الأربعة: الصبر، المصابرة، المرابطة، تقوى الله عز وجل. وتقوى الله شاملة لذلك كله، وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. نعم. فالمرابطة لزوم هذه الثغور ولا يخلي مكانها، فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان، قد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد، فدخل منه العدو فكان ما كان. نعم، يعني الصحابة رضوان خير قدوة لنا، لكن لما حصل خطأ يسير، ولا نذم الصحابة من أجل هذا الأمر، لكن لما أخلوا المكان خلافا لما وصاهم به النبي صلى الله عليه وسلم، كان للكفار دولة دالوا عليهم، ولكن الله عوضهم وأخزى عدوه بعد ذلك. وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي يقوم به هو تقوى الله تعالى، فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى، ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين، كيف تدال مرة ويدال عليك أخرى. أقبل ملك الكفر بجنوده وعساكره، فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه، وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، فلم يمكنه الهجوم عليه إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه، فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلة، فقيل له هي النفس، فقال لأعوانه ادخلوا عليها من مرادها، وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها، فعدوها به ومنوها إياه، وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها، فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها، ثم جروها بها إليكم، فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه ملكتكم ثغرة ملكتم ثغر العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل، فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة، فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات، ولا تخلوا هذه الثغور ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منها. هذا تصوير بديع من الشيخ رحمه الله تعالى، جعل ذلك من خلال الملك الشيطان الذي هو ملك الشهوات والشبهات، فقال إنه إذا وجد الجند متماسكين حاول أن يلتمس ثغرة يدخل منها، وبدأ بالنفس الأمارة بالسوء، فزين لهم الشهوات وزين لهم الشبهات حتى أخرجهم من طوره وجرهم إليه وأوقعهم في حبائله. عندها تستجيب العين والأذن وكذلك الجوارح من اليدين والرجلين، كما يقال همسة في إيش فلقاء فإيه؟ نظرة فابتسامة فلقاء فموعد فموعد فلقاء فلقاء. يعني تبدأ بالهمسة بسيطة ثم تتطور إلى أن تصبح لقاء فاتنا والعياذ بالله. لكن المؤمن هو الذي لا تزعزعه الأهواء فيستعصم كما استعصم يوسف عليه السلام مع توافر ودواعي الجريمة المتوافرة أمامه وخلفه، ومع ذلك قال فاعتصم بربه وبتعلق بربه فحماه الله وحفظه. نعم. قال رحمه الله وإن غلبتم فاجتهدوا. باقي ايش باقي عن فصل؟ قليل. ها؟ صفحة تقريبا. والله يعني شوف. طيب كمل. وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب، وإن وصلت إليه وصلت ضعيفة لا تغني عنه شيئا. فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا، بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا. فإذا استرق فإذا استرق نظرة عبرة فأفسدوها عليه بنظر الغفلة والاستحسان والشهوة، فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه. ودونكم ثغر العين فإن منه تنالون بغيتكم، فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر، فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة ثم أسقيه بماء الأمنية ثم لا يزال أعيده وأمنيه حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة. فلا تهملوا أمر هذا الصغر وأفسدوه بحسب استطاعتكم، وهونوا عليه أمره، وقولوا له ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمل لبديع صنعته وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه. وما خلق الله لك العينين سدى، وما خلق الله هذه الصورة ليحجبها عن النظر. وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل، فقولوا له هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلا من مجاليه، فادعوه إلى القول بالاتحاد، فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص، ولا تقنعوا منه بدون ذلك، فإنه يصير به من إخوان النصارى. فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا، واصطادوا عليه الجهال، فهذا من أقرب حلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعوانه. انتهى؟ نعم. طيب ختم هذه بتصوير ما خطورة الأعضاء إذا خدعت بوعد الشيطان وأضاليله وأكاذيبه وتزيينه، حتى إنه ختمها بأنه قد يوصل صاحبه إلى القول بوحدة الوجود، الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبدا فذاك ربنا أو قلت ربا أن يكلف. فالذين يقولون كل شيء في الوجود هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهذا كفر، بل هو أعظم من كفر النصارى. النصارى قالوا بالبنوة لكن يقولون الله هو الرب، وما قالوا إن كل شيء هو الرب. فهذا الأمر يعني الخلاصة أن الشيطان يستدرج بني آدم حتى يوقعهم في هذه الحبائل، وبالتالي شيئا حتى يزينون لهم أن هذا مظهر من مظاهر العبادة، يعني صورة عينيك وما تراه عينيك من الصور، هذا مظهر من مظاهر عبادة الله، وهذا قالت به بعض الفرق الضالة. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نحذر كل الحذر من الشيطان وحبائله. وإلى درسنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اعذروني هذه الأيام من الأسئلة، ليس لدينا وقت كامل.